وبيقول صاحبي شو رأيك تجتمع مع الشيخ؟ المهم كان اللقاء كان الاجتماع، وبدأت أنا أتكلم في مسألة تحريم بناء المساجد على القبور، وذكرت له مسجد كان عندنا بالحارة ما وسعه. هذا في الحقيقة مما ينبغي أن أذكره عن هذا الإنسان لأنه مات، لأنه قليل ممن يعترف بالصواب، وإن كان هو في الأخير حاد عن الصواب بطريقة ما، فهو ما أنكر وما جادل بالباطل كما تعلم من كتب الغماري. فاعترف بهذا، بس لكن شو قال لي هون الشاهد؟ قال لي يا شيخ، قال عليه السلام: دعوا الناس في غفلاتها. أنا هون شاهد الحديث: دعوا الناس في غفلاتها. هذا منطق الشيخ الذي أنت أشرت إليه، لكن أنا يومئذ شوي ناشئ في طلب العلم، وما كان عندي هالنوعية من الإحاطة بالسنة وبالأحاديث الصحيحة والضعيفة إلى آخره. أشكل علي هذا الحديث لأني وزنته بالمنطق العلمي: دعوا الناس في غفلاتها، وين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وين؟ كيف هذا الحديث يكون؟ إما هذا الحديث ما له أصل أو له تأويل وتفسير أنا ما بفهمه. خلاص انتهت الجلسة ورحت على البيت، ما استطعت أن أنام إلا بعد أن بحثت عن هذا الحديث ووجدته. وإلى الحديث قد أورده الشيخ إسماعيل عجلوني وغيره في كتاب كشف الخفاء، وإذ الحديث متداول على ألسنة بعض الناس باللفظ الذي ذكره الشيخ: دعوا الناس في غفلاتها، متداول. لكن هذه الكتب وظيفتها تمييز الصحيح من الضعيف مما هو شائع على ألسنة الناس. وإذا به بيقول الحديث في صحيح مسلم وباللفظ: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما في لفظة في غفلاتها. فماذا فعل الذين شهروا هذا الحديث وتعربشوا به؟ حلفوا النصف الثاني، هل هو علاقة الحديث بالبيوع وعدم الخروج استقبال الوافدين من البادية؟ فهني أطاعوا بالنصف الأول الثاني ونصبوا مكانه في غفلاتها، صار الحديث: دعوا الناس في غفلاتها. فالآن ما تسمع من كلمات هي نابعة من هالمعنى. شو بدخل الناس؟ هاي بدعة، هاي سنة، هذا ما صح، هذا خلاف الحديث. ما لك للناس؟ دعوا الناس في غفلاتها، هذا علم الإسلام. ثم كما تعلمون جميعا كثير من هؤلاء المشايخ الذين يضم بهم العلم والجنس الثاني من المكلفين ألا وهم النساء بينغشوا مع الأسف، يقولوا لك العالم فلاني قال كذا والعالم فلاني قال كذا، وهم ليسوا من العلم في شيء، لا من قريب ولا من بعيد. هذول في الغالب كما يسميهم الغزالي في زمانه علماء رسوم، يعني شو بيرسم الملك هن ايش بمشوا، فهي وظيفتهم، مش حقيقة هن نصبوا لهداية الناس وإرشادهم وتعليمهم، وإلا لو فعلوا ذلك لكانوا كالآخرين مطرودين من وظائفهم، كانوا علماء حقيقيين. والله المستعان. التوجيه الى اهداف يا ابو هيك مبهيب. زياده ومغفرته في طرح السلام ومدى صحه الحديث الوارد فيها، وبالمقابل الحديث الوارد في العكس يعني في رد السلام. هنا

سلاما واحدا، ثم إن تيسر له مصافحتهم فردا فردا فهذا هو الأفضل، وما تيسر ما بيكون يعني أثم وخالف، لأن المصافحة هنا ليست في الواجب كما هو شأن السلام. أي نعم، لكن المصافحة في الحقيقة وبخاصة إذا كان صادرة عن قلب سليم لها فضيلة كبيرة جدا، حيث قال عليه السلام: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. فالإنسان يطمع أن يلاقي مثل هذه المصافحة التي تكون سببا لإسقاط الذنوب بين الحاضرين، إذا ما كانوا كلهم فجلهم، إن ما كان جلهم فبعضهم، إن كان ما بعضهم فأحدهم على الأقل. فلذلك ينبغي على المسلم أنه بعد إلقاء السلام أن يحرص على إيش؟ على مصافحة، إلا إن كان هناك شيء من التكلف والتنطع ويرحمك الله. فالرسول عليه السلام يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أظن جاوبتك عن سؤالك يا أبو أحمد. الله أكبر، كل الحكي هذا وما لسه ما جاوبناك. أنا أكتب في المسجد كل يصلي كل واحد يتقبل لا لا هاي جيد هاي. أما مثلا بحب الشك بحد جاء وبيد عني جاء واحد سلم عليه جاء كل السلام عليكم وصلي، يعني واحد لا بحب اسلم عليه وصاقه بقول له السلام عليكم. ولا ايش حكينا نحن؟ نحن ايش حكينا؟ تفضل. هذا دخل وسلم قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني اقول له طيب على الطريق او ما في مانع، ما في مانع بعد السلام اي كلام. وهي كذلك لما نخرج من المسجد السلام عليكم ونجيب أو أي واحد يشاف هو بده يقول له السلام عليكم. إذا خرج من المسجد؟ أنا خلاص. كل المسجد. هون واحد بعد فصاح وهون صديق وهون بحصل. خلاص مجالس متنقلة. واحد يسلم عليه يقول له السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله. في نفس المسجد بعد لسه. كيف الصورة اللي نحكيها؟ يعني عم تسقط المساجد الحين. ما أنت طالع من المسجد تقابلك واحد السلام عليكم. طيب. ترد أنت تقابل واحد وأنت خارج بطريقة. طيب شو في يعني شو عم يسأل أبوك؟ بيسأل إنه إيش بدنا نحكي له الزلمة. شو بدك تحكي له؟ يعني هيك واجب إنه كل السلام عليكم. شو يعني تساوي هيك تمشي معه على الخرساني؟ يعني هيك؟ هاي المجلس. صار كل واحد له مجلس لحاله. الشيخ لدينا بحث الأول إيه؟ عن الأخوان الفاردي في حديث صحيح كان عليه الصلاة والسلام إذا سلم سلم ثلاثة وإذا تكلم تكلم ثلاثة ليرفع عنه. الإمام النووي في الأذكار ينطع عن بعض العلم لعل والموردي مثل الذاكرة يقول: وتسليمه ثلاثا كان أحيانا ليخص بعض الناس بالسلام، وليس يعني كان دائما يقول هذا، وإنما كان اختصاص مثل المجلس فيه 20 سلم أصلا بعد الثالث أو الرابع يقول السلام عليكم وهكذا. فهل هذا التوجيه يعني سليم؟ فإن لم يكن كذلك فما هو الوجه؟ أولا هل هو ذكر مجلسا؟ لا، من خلال الشرح يعني. إذا من إيم لفظة مجلس؟ نعم. لأنه فيها إيهام. نعم. إذا نستعيد الآن لفهم ما نقله النووي بالضبط. لا. الذي فهمته شيئان: الشيء الأول ذكرته آنفا بتحفظ وهو المجلس، الشيء الآخر أنه كان يخص بعضهم بالسلام وليس كلهم. لا. طيب. هذا أولا إذا سلمنا به ليس له علاقة بموضوعنا السابق إطلاقا، ليس له علاقة بموضوعنا السابق إطلاقا، لأنه قضية أنه مع كل مصافحة سلام هذا لا يشهد له إطلاقا.

التي أحياها الرسول ثلاث ليال في فضيلة خاصة تساوي قيام الليل. ولذلك كنا النساء في عهد الرسول عليه السلام وفي العهود التي تلت ذلك العهد وبخاصة في عهد عمر فقد كنا النساء يحضرن القيام في المسجد. فإذا قولوا عليه السلام فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، هذا هو النظام العام، وتبقى كل السنن هو الأفضل أن تصلي في البيت إلا إذا قام دليل يضطرنا أن نقول بخلاف ما اقتضاه هذا الحديث. وفيما كنا فيه من السنن الرواتب لا يوجد أي دليل يفضل أي سنة من السنن من سنن صلاة الخمس أن تصلى في المسجد، وإنما العكس هو تمام. جزاك الله خير. نعم. فقط بالنسبة للسنة اللي قبل الجمعة. هذه ليس لها أصل. طيب المس؟ لا ليس لها سنة. طيب هنا في الأردن يعني إذا أنت ملاحظ يعني في صلاة الجمعة معظم الناس يعني يقومون يصلوا بين الأذانين. أي نعم. طيب ليه ما يكون هناك وعظ وإرشاد بين العالم يعني فهموهم إنه هذه ليست من السنة؟ أو ما حكمها سيد مسجد؟ أما الجواب عن السؤال الأول فهو عند أبو عدنان، لأنه حكى عن أصحاب العمائم آنفا وماذا يقولون. نعم. أنا في المسجد اللي احنا فيه ما يكتب مسجد، لكن اليوم أنا صليت في مسجد في الأشرفية عند بيت أبوي، ما في واحد ما قام إلا أنا بصلي جالس، أنا بقيت جالس ولا الباقي كله صلى الصلاة. أنا صليت ست ركعات لما فتت يعني صلاة قبل الجمعة وجلست، عندما أذن فكلهم قاموا صلوا إلا أنا. يعني يتعجبوا مني. إن شاء الله ألحقت بالغرباء، لكن سؤالك لماذا؟ لأنه الجو يمنع كثير من الناس أن يتحدثوا هكذا علنا في المساجد، وأنت ما أظنك إلا يعني ما خرجت من هذا البلد، أنت مقيم هنا. نعم. ولابد بلغك مساعي المومى إليه آنفا من أخونا أبو عدنان، كيف أنه بس يبلغ خبر عن إمام أئمة المساجد بأنه تحدث في هذا الموضوع أو في أمثاله، وبخاصة إذا كان غريبا عن البلد يقرر إخراجه من البلد، ما بلغك هيك أخبار؟ وأنا بدي أوصل للنقطة هاي الصحة. فأنا وصلتك إذن إليها. يعني إذا سمحت يا سيدي الشيخ. تفضل. حقا إنه في جلست في أحد المساجد في حلقة علم. نعم. مجلس علم. وأحد الإخوان سأل عن اللحم البرغاري. نعم. سمعت من قبل سنتين هذا الكلام. فالشاهد إنه المسؤول اللي هو العالم يعتبر هناك كان في الجلسة. فقال إنه هذا حرام. جزاك الله خير. حاولت أنا أتصل في وزارة الأوقاف واتصلت في أحد المسؤولين الكبار يعني، فدار بين الحديث بيني وبينه إنه هل اللحم البلغاري حرام؟ قال لا مش حرام. وما هو الدليل؟ قال الدليل إنه إحنا بيجينا شهادة مختومة ما شاء الله من قاضي بلغاري الشرعي ما شاء الله، قال مستدعينا القاضي المساعد القاضي يعني اللي بنوب عنه من بلغاريا واجى هنا على الاردن، وبقول لي انه انا وياه جلست في مكان وسالته يعني من لساني للسانه كيف تذبح وتبعث للاردن هاي الذبائح، قال انه القاضي او المفتي البلغاري هو الذي يشرف على الذبح، واذا غاب بسد انا محله. هذا قال ونحن هنا يكفينا هذه الشهاده اللي تاتينا. قلت احنا كمواطنين يعني يكفينا شهادتكم، شهادتكم انتم تكفينا راح نوكل على اساس البيت القصيد اللي قلته انا. فبقول له اذا كان اللحم البلغاري حرام ما يمنع الوعاظ والمرشدين والامام ان يقف على المنبر في اثناء خطبه الجمعه